من الشعر خير من أن تمسكها، لأنها ربما تتجرأ على المعاصي إما مع أولاد أهل البيت تغريهم، أو من الخارج إذا كانت لا تتقي الله ولا تستحي وليس عندها إيمان وازع ديني فإنها لا تؤمن، خاصة إذا تكرر. أما المرة الأولى والثانية لعلها ترتدع، ولذلك قال في بعد الثالثة ثم يبيعها ولو بغفير من شعر، يعني ولو بحبل، إن ما فيها خير فالسلامة منها خير. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وإذا قال قائل وإذا باع فما الفائدة إذا كانت قد ألفت الزنا والعياذ بالله؟ قال: نقول أنه إذا تغيرت بها الأحوال فربما تتغير حالها، وأيضا إذا باع فسوف يخبر المشتري بأنها أمة تزني، وسوف يكون المشتري شديدا عليها حتى يمنعها من ذلك. نعم، يعني كونك تبيعها أولا أنك تخرجها عن هذا البيت الذي ألفت فيه ارتكاب المعاصي وعرفت به، فيأتون المجرمين ويشجعونها ويدعونها حتى ولو أنها تظاهرت بالتوبة ربما يغرونها فترجع وتنقض التوبة. لكن إذا بعتها وتخلصت منها أنت وصلح لك الجو في العبادة حتى تعرف وتطمئن أن بيتك ليس فيه منكرات تحصل، فأيضا هي ربما يكون ذلك سبب لتوبتها ورجوعها إلى الله وتأنيبها لنفسها، إذا علمت أنك إنما بعتها بسبب معصيتها. نعم. ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح وثبات على الإسلام وقوة الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. يقول السائل: ما حكم الموظف الذي يعمل في البنك، هل وظيفته حلال أم حرام؟ وظائف البنك متعددة وكثيرة، وإنما يحرم منها ما يكون فيها سبيل إلى تنفيذ أي معاملة محرمة كالعقود الربوية، فإذا كنت طرفا فيها فهو محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله لعن الربا وآكله وموكله وكاتبه وشاهده. فإذا كنت واحدا من هؤلاء فأنت آثم وحرام عليك أن تبقى. أما مجرد أنك تعمل بأي عمل من الأعمال في هذا المصرف فهذا إن شاء الله لا يضرك، لكن احذر أن تكون طرف في العقود المحرمة. يقول السائل: هل رفع اليدين في التكبير في صلاة الجنازة واجب؟ هو ليس بواجب حتى في الفريضة، ولكنه سنة، ولا ينبغي الإنسان أن يترك السنة وهو يقدر عليها، لأن العمل كلما كان أكمل فهو أفضل، فلماذا نتكاسل ونترك رفع اليد؟ يقول: وهل السلام على الجهة اليمنى فقط في صلاة الجنازة؟ نعم، السنة جرت السنة على أنه تسليمة واحدة عن اليمين فقط. يقول السائل: ما حكم قراءة الفاتحة على الميت وهي عبارة عن دعاء؟ على كل حال لم يرد ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه، وإن الذي ورد أنهم إذا دفنوه أنهم يقفون قليلا ويدعون الله له، يسألون له التثبيت، كما أرشد عليه الصلاة والسلام لما كان معهم في جنازة فلما دفنوه قال: اسألوا لصاحبكم التثبيت فإنه الآن يسأل في الحال. فمثل هذه الأمور ينبغي الإنسان أن يعرفها، فلا ندعو دعاء جماعيا ولا ننقله إذا وضعناه في القبر، ولا أيضا نحدث أمورا من قراءة القرآن أو غيرها بدون دليل، فلو كان خيرا لسبقونا إليه. نعم. يقول السؤال: هل يجوز التجارة في قراءة القرآن؟ يقول: كالمريض يأتي يؤتى له بقارئ يقرأ القرآن ويأخذ أجرا على ذلك ثم يطالب بالزيادة. هذا مما قد يبطل الثواب ويحرمك من الأجر الذي يترتب على رقية أخيك المسلم إذا كنت تقصد الرقية، أو ممن يجلس ويتلو ويعلم الناس القرآن. وقد جاء في الحديث: خير ما أخذتم عليه وأجرا كتاب الله. إذا كان شيء يعني العمل هذا تريد به وجه الله ولكن أعطيت بعض الشيء فلا بأس أن تأخذه، وحتى لو اشترطت، ولكن لا يكون بيعا وشراء وتحديد مثل ما حصل للسرية الذين أرسلهم عليه الصلاة والسلام في مهمة، فمروا على حي من أحياء العرب فلم يضيفوهم، ويكرم الضيف كما تعلمون واجب بحسب المستطاع، فأبوا أن يضيفوهم فذهبوا عنهم قليلا ثم ناموا، فلدغ سيد أولئك القوم فجاءوا مسرعين إلى الصحابة لأنهم ما وجدوا له علاج. قالوا: هل منكم من راق؟ فقالوا: نعم، ولكننا لا نفعل ذلك إلا بجعل، يعني مقابل، ما دام أنكم أبيتم إكرامنا وإكرام الضيف واجب فنحن أيضا ما ننفعكم إلا بمقابل. فاتفقوا معهم على قطيع من الغنم فرقاه بسورة الفاتحة فشفي بإذن الله، ولكنهم رضي الله عنهم احترازا منهم لأنه هو الحادثة قالوا: لا نفعل، لا نقسم شيء ولا نمس شيء حتى نأتي النبي عليه الصلاة والسلام. فلما جاءوا إليه وأخبروه فأقرهم على ذلك ودعا لهم أيضا وقال: اضربوا اقسموا واضربوني معكم بسهم حتى يطمئنهم، وحتى إذا شاركهم تحدث وتحصل لهم البركة إن شاء الله. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم على محمد وعلى